قال لهم كونوا أحلاس بيوتكم، أي لازموا بيوتكم ولا تشتركوا في الفتن. وهذا قطعا كما فهم علماء الحديث، عندما تقع فتنة بين فئتين مسلمتين مجتهدتين كتلك الفتن التي وقعت بين الصحابة، وأما عندما تقع الفتن مثل اليوم بين ظالم ومظلوم وأنت تعرف الظالم من المظلوم، ليس هذا مراد الحديث، بل هنا كما قلت سابقا يأتي دور قوله عليه الصلاة والسلام انصر أخاك ظالما أو مظلوما، فيجب أن نضع النصوص في مواضعها ولا نضرب بعضها ببعض. يرجع فلا نستعين بالمشرك، فذلك حديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم يوم بدر تبعه مشرك قال لما جئت؟ قال ليعين ليقاتل معك. قال اسلمت؟ قال لا. قال ارجع فلا نستعين بالمشرك. في الرواية ثم انه جاءه مرة اخرى بعدما مشى شيء بعض الشيء جاءه اشهر، فقال اسلمت؟ قال لا. قال ارجع فلا نستعين بالمشرك. ثم جاء بعد ذلك فقال اسلمت، فقال حين عفا رخص ان يقاتل. هذا يدل على ان المسلمين لا يستعينوا المشركين، لانه لا يؤمن ان يكونوا حربا لهم، لا يؤمن ان يخونوهم. فاذا جاءوا يريدون ان يعينوا المسلمين قالوا اسلمتم؟ فان قالوا نعم والا فيقال لهم لا حاجه لنا فيه حتى تسلموا. وهذا عند الخوف من شرهم، اما عند الامن من شرهم وعند الحاجه اليهم فلا باس، كما استعان النبي صلى الله عليه وسلم باليهود في خيبر النصر من زرعهم وثمارهم لما صالح على خيبر. فإذا رأى ولي الأمر أن يصالحهم وأن يستعين بهم في بعض المسائل التي أمنوا فيها فلا بأس. وكما جاء في الحديث أن المسلمين في أهل الزمان يستعينون بمن من النصارى على عدو آخر، يستعينون بجند من الروم على عدو لهم آخر يساعدونهم في قتالهم. فالحاصل أن المشركين لا يستعان بهم إذا خيف شرهم أو رجع إسلامهم، فأما إذا لم يخف شرهم واحتج إليهم فلا بأس أن يستعان بهم في أمور المسلمين التي ليس فيها خطأ على المسلمين وجهة مصلحة المسلمين. وفق الله منهم. تقدم حديث سليمان بن مريدة عن أبيها عن عائشة، تقدم لكم أن رواية عائشة وهم، وبمراجعة مسلم طبع ذلك، فأن رواية عن سليمان عن مريدة فقط. فلما وقع في المسجد غلط بعض المستاخ ولا عين عائشه غلط، وانما هو عن سليمان عن ابيه فقط. هكذا جاء في المسجد رحمه الله. نعم. كيف التوفيق بين ان النبي صلى الله عليه وسلم استعان بالمشركين ثم ينهى ايضا عدم الاستعانه بهم؟ ما هو الضابط وكيف التوفيق بين الحديثين؟ هذا ينظر ولي الامر، هذا يرجع الى ولي الامر، اذا راى الحاجه اليهم استعان بهم، واذا راى عدم الحاجه اليهم لم يستعن بهم. جمع بين النصوص. السائل في آخر أسئلة يقول سماحة الشيخ، من نواقض الإسلام مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، نرجو أن توضحوا لنا ذلك، وهل كل الطوائف غير المسلمة تدخل في ذلك؟ يقول من نواقض الإسلام مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، نرجو أن توضحوا لنا ذلك، وهل كل الطوائف غير المسلمة تدخل في ذلك؟ نعم، مظاهرة المشركين على المسلمين ردة عن الإسلام، قوله جل وعلا ومن يتوله منهم فإنه منهم، قوله ظاهر كفار من النصارى أو اليهود أو الشيوعيين أو غيرهم ضد المسلمين ينصرهم على المسلمين، هذا تولي للكفار وردة عن الإسلام نعوذ بالله. نعم، كما نص على ذلك أهل العلم في باب حكم المرتد، نسأل الله العافية. جزاكم الله خيرا. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لرجل تبعه في يوم بدر ارجع فلن أستعين بمشرك، رواه مسلم. يوم بدر أول نسأل ما هو بدر، فيقال هو مكان بين مكة والمدينة، وهو معروف على الطريق الأول لسالك طريق السيارات، ولا يزال موجودا الآن، قرية معروفة

ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم لقتال هوازن خرج معه من أهل مكة أناس كفار كصفوان بن أمية قبل أن يسلم، وناس من أهل مكة من الكفار خرجوا معه، واستعار صلى الله عليه وسلم من صفوان أدراعا، والاستعارة للأدراع من كافر دليل على الاستعانة بالكفار. فذهب جماعة من أهل العلم إلى جواز الاستعانة بالكفار عند حاجة المسلمين إلى ذلك، عند حاجة المسلمين إلى ذلك، وأجابوا عن حديث الباب، حديث عائشة، لأن الرسول رد هذا الكافر من أجل أن يسلم، فأسلم هذا الكافر وخرج مع المسلمين، فالرسول رده لغرض وهو أن يسلم. وقيل إن حديث عائشة منسوخ بالأحاديث التي جاءت في غزوة حنين وغيرها في جواز الاستعانة بالكفار عند حاجة المسلمين إلى ذلك، وهذا هو القول الراجح الذي رجحه ابن القيم وغيره. نعم. هذا سائل يقول: يوجد من بعض طلبة العلم اليوم من يقولون أن الاستعانة بالمشركين تعتبر من موالاتهم، وأن ذلك كفر لأن الاستعانة بالكافر تعتبر كفر، فهذه المسألة هل تعتبر من المسائل الاجتهادية أم هي من المسائل التي يعقد عليها الولاء والبراء؟ نرجو التوضيح. هذا الكلام كلام جاهل لا يدري ما يقول. ليس الاستعانة بهم عند الحاجة والضرورة من الموالاة، هذا من التعامل معهم، مثل ما نشري منهم السلاح، ومثل ما نشري منهم البضائع والمنتوجات، هذا من تبادل المصالح وليس هو من الموالاة. الموالاة هي المحبة، فنحن نستعين بهم وإن كنا لا نحبهم من أجل الضرورة فقط ومن أجل مصلحتهم هم، لأنهم يأخذون منا مقابل، هم بيساعدوننا مجاني يأخذون منا مقابل، فهذا من التعامل يا أخي وليس من الموالاة. وعلى المسلم أنه يتقي الله ولا يقول بغير علم ولا يفتي بغير علم ولا يخالف أهل العلم، وليس هذا من الاجتهاد، هذا فيها أدلة، ما دام فيها أدلة فهذا منصوص عليه، ليس هو من الاجتهاد الذي هو الاستنباط فقط، إنما هو قول بدليل كما ذكرنا لكم. لكن كما ذكرت على الجاهل أن يسكت لا سيما في هذه الأمور المهمة ولا يدخل فيها بتخرص أو بجهل ويحكم بالكفر، إن رأيت منه حكم بالكفر والعياذ بالله، وهذا يرجع عليه هو، الخطر عليه هو، فلا يجوز الإنسان يتخرص في هذه المسائل ويقول على الله بغير علم ويتهم العلماء. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل الاستعانة بالمشرك هو مثاله ما حصل في حرب الخليج؟ نعم، من أمثلة ما حصل في حرب الخليج، لأن المسلمين احتاجوا إلى الاستعانة بالكفار لخبراتهم ولي ويعطونهم في مقابل، هذا ما هو مجاني، يعني يعطون الكفار مقابل. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يحل للمسلمين أن يستعينوا بالكفار على إزالة حاكم قد أبهر الكفر البواح وحكم العلماء عليه بأنه كافر؟ وإذا حل ذلك فما هي ضوابطه وشروطه؟ أي يجون الكفار ويحلون محله، إذا استعنتم بهم أزالوه صاروا مثانه، وش حصلنا؟